ادفع مصاريفك للصاحب. أخي الإنسان، لا أستطيع أن أعيش من غيرك، وهذه حقيقة دامغة. فهل تعرفنا على حقوقنا تجاه بعضنا البعض لنحقق متعة وجمال حق التعايش بيننا؟ أدعوك لزيارة مشتركة بيننا لكي نعيش مع بعضنا بشكل أفضل، أجمل، أسعد وأقرب إلى الله تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الأخوة المستمعين، اليوم نتكلم بإذن الله تعالى عن الحق الخامس، ألا وهو حق الرفيق. علاقة الإنسان بالإنسان تعتبر من أهم العلاقات التي تأخذ حيزا كبيرا من عقل الإنسان وجهده. فالسعادة كيف تتحقق السعادة؟ تتحقق السعادة واحد برضا الله عز وجل. كيف؟ بأن الإنسان يكون عنده عقيدة صحيحة ويتعلم كيف يعبد ربه جل وعلا العبادة الذي يرضاها. اثنين، برضا الناس، أو بمعنى آخر علاقة الإنسان بالإنسان. إذن هي وهالعلاقتين هما جزئين من أربع علائق الإنسان لابد أن يتعلم كيف يتعامل معهما لكي يصل بإذن الله تعالى إلى السعادة. أول علاقة، علاقة مع ربه، تكون علاقة سوية. اثنين، علاقة بالإنسان الآخر، أيضا علاقة سوية. وعلاقة مع نفسه بالمحاسبة وبالمفاتشة. والعلاقة الرابعة هي علاقته مع الدنيا، كيف يأخذ من هذه الدنيا المحمود ويترك منها المذموم، ويتعرف على هذه الدنيا على أنها وسيلة للوصول إلى هدف. من بين العلائق الأربعة هذه تهمنا العلاقة الإنساني بأخيه الإنسان، لأن علاقته مع ربه هي علاقة رأسية، وعلاقته مع الإنسان الآخر علاقة أفقية. وكلما كان الإنسان ناجحا في علاقته مع الآخرين أيا كانوا، أب، ولد، أرحام، جيران، معلمين، رؤساء، مرؤوسين، أصحاب، كلما كان أقرب إلى الراحة النفسية، وكلما كان أقرب إلى الكمال في المشاركة في العملية الإنتاجية، وهي بيت القصيد. العملية الإنتاجية هي بيت القصيد لفريق العمل المنتج. وإن بناء المجتمع يحتاج إلى جماعة متجانسة متحابة غير متضادة، وتتميز بالصحة النفسية والقلبية، لكي تكون هذه الجماعة أو فريق العمل قادر على التعاون على البر والتقوى. صعب جدا أن الإنسان يتعاون على البر والتقوى مع جماعة غير متصاحبة ومتعاكسة وبينهم تضادات وتعاكسات نفسية. وعلى هذا الأساس كان اختيار الصاحب خطير، لأن فريق العمل مهم. الدنيا لابد أن تعمر، لأن مسؤولية الإنسان أن يعمر هذه الأرض بما يحبه ويرضاه من الرب جل وعلا، بما يحب الله عز وجل ويرضاه. ولكن البنيان يحتاج إلى فريق عمل، وفريق العمل يحتاج إلى إنسان آخر أو إلى صاحب متجانس معه ومتآخي معه. ولذلك هنا كان اختيار الصاحب خطير ومهم، في نفس الوقت أيضا مؤثر على حياتنا وسعادتنا وقدرتنا الإنتاجية من حيث لا ندري. يعني الإنسان اللي عنده أصحاب متآلف معهم وأسوياء قدرته على الإنتاج أكثر، لأنه في الواقع يعيش في بيئة أكسجينية، يستطيع أن يتعامل مع الآخرين بانسجام وأقدر على حياة أفضل. إنما اللي يعيش مع إنسان حواليه كل عداوات وصحبة غير صالحة، في الواقع هو يعيش في بيئة ملوثة لا يستطيع فيها أن ينتج ويبني نفسه ويبني العالم. شبهت منايف الصديق بالأكسجين، وبالتالي ضرورة ملحة. نعم. لماذا؟ لأن الصاحب ساحب كما قيل، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، هذا قانون نبوي. نعم. وبالتالي إذا أنت عندك صاحب سوي، هذا عندك أصبحت جسدية واحدة. وعملية الشد إلى أعلى، هنا عملية الشد تكون إلى أين؟ بارتفاع. نعم. إلى أعلى. لكن إذا كان الصاحب الطالح يشد إلى أين؟ إلى أسفل. إلى أسفل. نعم. ولذلك أهمية الصاحب مهمة جدا، لأن عملية التآخي والجسدية والبنيان المرصود يتجه في اتجاه أفقي لكن إلى أعلى، وهي الجسدية أفقية قوية منسجمة متعاونة على البر والتقوى، لكن من اتجاه عملها إلى أعلى؟ قد تكون عصبة طالحة ومتآخية في الخراب، هذه أين تتجه؟ إلى أسفل. إذن التآخي، أن الإنسان تكون العلاقة متآخية سوية أين تتجه؟ إلى أعلى. إلى أعلى. ولذلك كان اختيار الصاحب خطير، لأن قد يختار الإنسان أخا له على شاكلته سيء، فيؤدي به بالمحصلة النهائية إلى السلب. على العكس، لو كان الإنسان يختار الصاحب صالح يؤدي به إلى أن يتجه أفقيا إلى أعلى، أفقيا بالشد والانسجام وباتجاه إلى أعلى. ولذلك قيل الصاحب صاحب. وأيضا النقطة المهمة أن على المربي أن يتعلم ويعلم من هو مسؤول عن تربيتهم أن للصحبة درجات. هذه نقطة مهمة جدا. إحنا عرفنا أن الصاحب خطير والصاحب مهم، بس النقطة الأخطر منها أن حق الصحبة درجات، فعلى الإنسان أن يتعرف على أي حق لابد أن أو أرضاه لنفسه لكي يعرف حقوق وواجباته تجاه الآخرين. ولهذه المقدمة نقول أن إحنا رح نتكلم في الحق على درجات الصحبة، حقوق وواجبات، مستمدين ذلك بفضل الله عز وجل من الكتاب والسنة والأثر وعلماء السلف المعاصرين، ثم بعد ذلك ننهي بأمثلة عن هذا الحق. أما من الكتاب يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. إذا ارتبط منسوب الإيمان الغير المرئي التي لا تراه العين المجردة بالعلاقات الإنسانية السوية. إذا من امتلك علاقة سوية مع أخيه الإنسان إنما هو دليل على ارتفاع منسوب الإيمان. ويقول الله عز وجل: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. إذا هذه أيضا لازم الإنسان ينتبه أن التأليف بين القلوب منا من الله عز وجل يرزقها من يحب. إذا الإنسان عنده صاحب طيب ويعينه على دينه ويعينه على الإنتاج وعمران الدنيا، ما في شك هذا لازم يمسك عليه بالنواجز، هو كنز من أفضل كنوز اللي رزق إياها رب العالمين. ويقول تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فأصبحتم بنعمته إخوانا، إذن هي نعمة من الرب جل وعلا. تآلف القلوب نعمة من الله يرزقها من يحب. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذن أمر أن الإنسان يكون مع البيئة الصالحة. ويقول الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذن قانون في الاتجاه، اتجه للصحبة الصالحة وابتعد عن الصحبة الطالحة. ويقول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. إذا نشوف الرحمة المتواجدة، صفة الرحمة من صفة القلوب المتآلفة. يقول الله عز وجل، الآية هذه عظيمة جدا، يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إذن صفاتهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. إذن لن تأتي العزة على الكافر ما لم يسبقها تذلل للمؤمن. إذن بين بعضهم البعض تذلل وتغافل عن الزلات لكي يكون هناك انسجام أفقي، وهنا تأتي العزة على الكافر بعد التذلل للصحبة في الله. رب العالمين يقول جل وعلا: ذلك التآخي هذا والجهاد في سبيل الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إذن من أعطاه فضل الجهاد ما في شك فضله عن غيره. إذن من التآلف بين المسلمين والجهاد في سبيل الله، كل هذه منن من الله عز وجل يرزقها فقط من يحب، إنما المال يرزقه من يحب ومن لا يحب. يقول الله عز وجل: قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجدا. إذن أيضا هناك صاحب علم لموسى عليه السلام. ويقول رب جل وعلا: سنشد عضدك بأخيك. ويقول تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. إذن الأخلاء يومئذ كلهم أعداء إلا المتقين. شوف الاستثناء، فقط التآلف. إذن من تآلف لله عز وجل في الدنيا كان تآلف أيضا لله عز وجل في الآخرة. ويقول رب جل وعلا أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم، دليل على أهمية هذا الصديق حتى في أن الإنسان يمكن أن يأكل من بيته بدون إذنه إذا عرف أن هذا يسعده. ممكن بعد ما تعرفنا عن الآيات العظيمة لحق الرفيق من كتاب الله أن نتدرج مثل ما تعلمنا مع بعض إلى الدليل الأخوة أو حق الأخوة من السنة. يقول عليه الصلاة والسلام المؤمن يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. بالتالي الإنسان اللي ما عنده قدرة على التآلف مع الإنسان الآخر فهذا إنما دليل على سوء الخلق، لأن الألفة ثمرت حسن الخلق، إنما البغض والعداوة بين الناس ثمرت سوء الخلق. أي إنسان لا يستطيع أن يتعايش مع الإنسان الآخر ولا يتغافل عن زلاته ولا يعفو عنه ولا يتسامح معه، إنما إنسان في داخله نوع من الشر بحيث إنه يبتعد بذلك عن ميزان الإيمان ويصعب عليه صنع الصداقة. يقول عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. إذن هو استثمار توجيه اقتصادي من معلم البشرية صلى الله عليه وسلم، يوجه بها دقائق حياتية نمارسها مع أو نقضيها مع الإنسان الآخر. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. ويقول عليه الصلاة والسلام الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. إذن معناه هذا الصاحب يشد، يشد بشدة، يا إما اتجاه إلى أعلى وإما اتجاه إلى أسفل. ويقول عليه الصلاة والسلام المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. إذن في منتهى الروعة هذا الحديث، المؤمن مرآة المؤمن. الإنسان دائما يحرص على شكله المادي في المرآة المادية، كل صباح يندر أن يخرج الإنسان من غير ما ينظر في المرآة المادية ليتأكد أن مظهره لائق للخروج. طيب هل شكل الإنسان فقط مادي ولا الإنسان أيضا خلق ونفسيات؟ كيف لي أن أرى هذه النفسية؟ أصعب شيء الإنسان أن يرى عيبه، سهل جدا أني أرى عيوب الناس لأن نظرتي لهم أسهل. إنما النظر للنفس أحتاج إلى حركة من رقبتي قد تؤذيني، يعني الإنسان لما ينظر إلى أسفل، وبالتالي أصعب أني أن أنظر إلى الإنسان المقابل لي. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا بديل رائع للمرآة المادية بالمؤمن مرآة المؤمن، فالإنسان يرى عيبه في رأي أخيه أو في بصيرة أخيه وعقله، ورأسا يعرف عندما يعرف أنه يتقن أن هذا الصاحب مرآة النفسية، رأسا يصدق ولا يجادل، يقول أنا فعلا فيني وأنا مو شايفة. مثل لما الإنسان يرى بقعة في ثوبه استحالة أن يكذب المرآة، وأيضا عندما يذكره الصاحب التقي المؤمن أن لقد أخطأت يا فلان بكذا أو أني لمست بك عيبا عليك أن تصلحه، هنا لا يكذب صاحبه أو لا يجادله لأنه مرآته. فمنتهى الاستثمار وإصلاح العطب الداخلي في العلاقات الإنسانية. إذن هذا الحديث يبين لي كيف للإنسان أن يصلح العطب في العلاقات الإنسانية. يقول عليه الصلاة والسلام إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. مقارنة بين من حامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. إذا كان بديل ثلاثة وكلهم حلوين. إما أن يحذيك بمعنى يعطيك، نعم، وإما أن تبتاع منه بمعنى تشتري، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وكلها فائدة. ونافخ الكير المقارنة إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. إذن شوفوا جليس الصالح كله خير وجليس السوء كله شر مضرة حتى من بعيد، يعني حتى لو مال الإنسان خالطة إنما لو قرب منه قد يؤذيه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. ماذا يدل هذا الحديث؟ على أيضا توجيه الوجدان، نعم، للخير. إذا الإنسان لم يستطع أن يصل بعمله إلى الخير لكن وجدانه مسخر إلى ذلك الخير، فإذا مجد الإنسان الخير والخيرين وأحب أن ينظر إلى سقف تربوي عالي أفضل منه، هذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى شده فيما بعد إلى أن يحاول أن يصل إلى هذه المرتبة. يقول عليه الصلاة والسلام: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا في شرط، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. إذن عندما يتعدى المسار القوي بالفقه يكون كأفضل معدن منتج على الأرض. وعن عمر رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة وكان به بياض، فمروه فليستغفر لكم. شو الحديث هذا رائع. وصى الصحابة إذا رأوا التابعي أويس بأن يستغفر لهم. هاي معناها الدعاء بين الصحبة في الله مهم جدا لكي يتأخى الإنسان ويتواصل مع أخي الإنسان في فريق عمل منسجم لعمران الأرض. أيضا عن عمر رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال: لا تنسانا يا أخي من دعائك. فقال كلمة: ما يسرني أن لي بها الدنيا. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. إذن المقبوض أكثر بكثير من المدفوع. يوم القيامة من منا من لا يريد ظل الله عز وجل؟ يوم لا ظل إلا ظله. والمتحابون في جلال الله عز وجل بدون مصالح هم الذين يحصلون على هذه الدرجة الرائعة في الدنيا وفي الآخرة. أيضا ليست فقط في الآخرة، في الدنيا الإنسان إذا تآخى مع أخيه الإنسان أحس بالسعادة. أجمل شيء أن الإنسان يكون له صاحب وفي، أعتقد متعة أن الإنسان يتكلم مع صاحبه كأنه يتكلم مع نفسه، هذه سعادة وكنز عظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها لحتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. إذن هما سبعة أنواع، منهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. أعتقد مرتبة رائعة جدا لهؤلاء المتآخين المتحابين في ذاته جل وعلا. بيت القصيد في حق الأخوة إنه سعادة دنيوية وآخروية، والإنسان إذا لم يجد الصاحب الصالح أصبحت حياته تعيسة جدا وغير منتجة. إذن الصاحب الصالح ضرورة لحظية، مع عدد أنفاس الإنسان يحتاج حاجته، مثل ما يحتاج لأنفاسه يحتاج للصاحب الصالح، لأن احنا شبهنا الصحبة الصالحة بالبيئة الأكسجينية الطيبة. ويقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم افشوا السلام بينكم. كيف يمكن الإنسان أن يفشي السلام بين الناس وبينهم عداوة وبغضاء؟ إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يهيئ البيئة النفسية والانسجام في فريق العمل المهيئ المكلف بماذا؟ بمأمورية حمل الرسالة. استحالة لأي مأمورية تكلف بها مجموعة من الموظفين إلا إذا أن يكون هناك تآلف وانسجام بينهم، وإلا لن يقوموا بمأموريتك على أتم وجه أبدا. ويقول عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل في الحديث القدسي: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. أعتقد الغبطة من النبي والشهيد للمتحابون في ذات الله عز وجل، ولهم منابر من نور، ما ينتظر يوم الحساب المتحابون في جلاله دورهم، إنما ينتظرون على منابر من نور على درجة عالية جدا. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. نقطة مهمة جدا، لأن المشاعر بالهواء المنعش أفضل وأفيد من أن تكون مكبوتة في القلب، والفائدة في إظهار المحبة تكون لمن؟ للمحب وللمحبوب ولعلاقة المحبة. كيف؟ الزيادة والاستثمار في الدنيا والآخرة والقيام بالأعمال المشتركة بنجاح وسعادة في الدنيا، وأيضا أجر وفوز في الآخرة. نشوف أن لما المحب يقول لأخيه الإنسان إني أحبك في الله. الأخ في الله يتمتع بهذه الكلمة ويزداد حبه، وتأتي مناسبة أخرى ويقول لأخيه الأول إني أحبك في الله، فيزداد الحب الأول والحب الثاني في علاقة تواد أفضل واستثمار وجداني رائع في الدنيا. الاستثمار الوجداني هذا اللي تهيئة الجو البيئي النفسي للإنتاج ولعمارة الأرض. يعني هذه المحبة لماذا رب العالمين وضعها في فريق العمل اللائق لحضارة الإنسان؟ لكي يكون أليق للإنتاج وأليق لعمارة الأرض. استحالة لفريق عمل متعادي أو بينهم عداوة أن يقوم بالإنتاج والعمل أبدا. وبالتالي المؤمنون في توادهم وتراحمهم يمثلون فريق عمل رائع، ولذلك من الخيرية والأفضل لهذا الحب أن يخرج. هل الكلام هذا لأن احنا في بيئة صحراوية نلاقي صعب؟ نعم. نشوف أن الأب يحب أولاده وما يظهر لها، يحب الزوجة ولا يظهر لها، يشوف الصاحب وكل الليل يفكر بمشاكله ويريد أن يساعده، لكن إذا شافه لسانه يتعقد أن يقول له أني أحبك في الله. نعم. لكن الإسلام يجين الاستثمار للوجدان. طيب ما فائدة الحب إذا كان في الخفاء؟ شو استفيد؟ وبالتالي عليك أن تظهر هذا الحب للناس، لأن هذا الحب إذا رأى الأكسجين ورأى الهواء الطلق سينمو مثل النبتة. النبتة لكي تنمو وتكبر كل ما أعطيتها أكسجين وضوء نمت وكبرت. نعم. كذلك الحب في الله، فخليه يظهر للنور وخليه يشوف الرائحة والهواء المنعش فينمو ويكبر بين الناس. عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقسم بالله عز وجل أنه يحب معاذ وأظهر هذا الحب له. ثم أوصيك يا معاذ. إذن قبل أن نكمل الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يوصل معلومة إلى معاذ، ولكن قبل هذه المعلومة استخدم وسيلة مواصلات الوجدان وإظهار المحبة والكلام الطيب ليحجز عليه الصلاة والسلام تذكرة في وسيلة المواصلات الوجدان للوصول إلى عقل معاذ.